امرأة مسلمة، يعني فتاة مسلمة تزوجت من شاب نصراني وبقيت على الإسلام وزوجها بقي على النصرانية، ما حكمها؟ يعني تقصد ما حكمها في الدنيا أم في الآخرة؟ حكم الشرع فيها سواء في الدنيا الدنيا ولا الآخرة. هذا اللي خايف، شو السؤال؟ حكمها في الدنيا، حكمها في الدنيا من عندي بيصدر الحكم بقى هذا ولا من عند غيري؟ حكم الشرعي معذرة ما سيدي، ما هو أصلا لا هو أصلا ما بيعقد إلا العقد، ما بيعقد ولا ما بيعقد عقد شرعي هذه لها علاقة مش بالفتوى يا أخي، لا علاقة بالقضاء. القضاء لما بيكون قضاء شرعي قبل كل شيء يفرق، قبل كل شيء يفرق بينهما، لأن هذا ليس زواجا، ليس زواجا، فلا بد من التفريق. لكن من الذي يفرق؟ المستفتي قاضي. فإذا مثل هذه قضية إذا كان هناك قاضي يحكم بما أنزل الله ترفع إليه، وهو بقى يفرق رغم أنف الزوجين مزعومين، وهي في الآخرة لها العذاب الأليم. في الدنيا بعد التفريق يعذرها القاضي الشرعي ويؤدبها. لكن بقى سؤالك اليوم لا مفعول له، لأنه عميقة، يعني فسوق وفجور أكثر من هيك، ولا أحد يستطيع أن يحكم، لأن الحكم حكم بغير ما أنزل الله. واضح؟ واضح. جزاك الله خير. خلي صاحبنا ما يحكي. كمل. كيف ان القاضي نفسه كتب لهم بمن يسأل مسلم مش مسلم؟ كيف يعني القاضي اصلا يعني ضحكوا عليه يعني انه قالوا انه هذا مسلم وكذا؟ ما بكتب له.